إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 33 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 14 بعد 100 والثانية 20 بعد 100 والثالثة 20 بعد 100، 3 آيات، الرابعة هذه آية مستقلة، ثم الآيتان متجاورتان، وبهما نختم تفسير الآيات، تفسير آيات الأحكام في سورة التوبة، تفسير آيات الأحكام في سورة التوبة، لنبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة وما بعدها إن شاء الله في تفسير آيات الأحكام من سورة النحل. من سورة النحل. الآن نحن في سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. سبق أيها الإخوة في نهاية الحلقة السابقة أنني ذكرت في قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أنه لا يجوز أن يستغفر للأب، سواء الأب أو غيره، من قريب أو بعيد، إذا كان مشرك لا يجوز أن يستغفر له، بس إذا كنا نعلم أنه مات على الشرك والكفر فإنه لا يستغفر له ولا تسأل له الرحمة. وذكرت أيضا أن في سبب نزولها أربعة أقوال. القول الأول هو الصحيح كما في الصحيحين في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، والقصة والسبب الثاني في موقفه عليه الصلاة والسلام مع أمه آمنة بنت وهب لما كانوا بالأبواء، وأنه بكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، وسأل الله أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذن أن يزور قبرها فأذن له. يعني أما السببان الآخران فهما غير مشهورين، سواء قلنا أن الرجل الذي استغفر لأبويه أو أن نفرا من الصحابة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا لآبائهم لأنهم كانوا يحسنون الجوار ويصلون الرحم، لكن إلى آخره هذا لا ينفع ولا يسمن ولا يغني عند الله من جوع، يعني هذا لا يعني لا ينفعهم، لأنه إذا مات الإنسان على الكفر والشرك لا ينفعه عمله، يعني قد يحصل في الدنيا، الله جل وعلا لا يظلم خلقه، فقد يكسب شهرة، تنمية مال، يكسب مدحا ومحبة عند الناس، لكنه في الآخرة لا يحصل من ذلك شيئا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والحقيقة يعني في الرواية في السببين الأخيرين 3 و4 أن بعض الصحابة استدل بهذه الآية، قال يعني أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، فنحن نريد أن نستغفر لأبائنا، فالله عز وجل أباؤنا هنا قال: إلا عن موعدة وعدها إياه. وقد اختلف في المراد بهذا على قولين. القول الأول أن إبراهيم وعد أباه الاستغفار، وذلك قوله: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية، كما في سورة مريم، وما كان يعلم أن الاستغفار للمشركين محرم ومحظور حتى أخبره الله بذلك. يعني صحيح هو إبراهيم عليه السلام قال هذا، لكن هو قال وهو لا يعلم أنه محظور وأنه ممنوع، ثم بعد ذلك منع منه وأخبر بذلك فكف عن استغفاره فلم يستغفر له بعد ذلك. القول الثاني أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن، فلما تبين لإبراهيم عداوة أبيه لله تعالى بموت على الكفر ترك الدعاء له، ترك الدعاء له. والله أعلم بصحة هذه الرواية، لكن الرواية الأولى أو القول الأول هو الأصح. الثاني يقول إن إبراهيم عليه السلام قال له أبوه يوما ما يعني استغفر لي وسأدخل في دينك، فاستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه ولكنه مات على الكفر واستمر على عداوته، فترك إبراهيم عليه السلام الدعاء له، فترك إبراهيم يعني الدعاء له. على كل حال يعني القول الأول هو المشهور، وهو أن إبراهيم عليه السلام استغفر له لأنه كان لا يعلم ولم يمنع من ذلك الأمر، فلما منع امتنع وتوقف، لأنه قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله يعني بالشرك والكفر، وإلا فأمر الله وشأنه أعظم وأجل من أن يكون هذا عدو له ولا غيره، ونعم هو عدو له بالشرك وبالكفر. إن إبراهيم لأواه حليم، حقيقة يعني كلمة أواه اختلف في المراد بها، والحقيقة أن الكلمات التي عبرت عنها تعتبر من اختلاف التنوع، تعتبر يا أخوان وأخوات من اختلاف التنوع. فقيل في معنى الأواه أنه الخاشع المتضرع، أنه الخاشع المتضرع. القول الثاني أنه الدعاء، يعني أنه كثير الدعاء. القول الثالث أنه الرحيم. القول الرابع أنه الموقن. القول الخامس أنه المؤمن. القول السادس أنه المسبح. القول السابع أنه المتأوه لذكر عذاب الله، يعني يتأوه يخاف. القول الثامن أنه الفقيه. الحقيقة يعني هذه عبارات كلها يعني مروية عن السلف، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن مجاهد، عن سعيد بن جبير، يعني جملة من السلف، يعني ثمانية أقوال. وأنا يعني أرى الحقيقة يعني صحيح بعضها أقرب من بعض، تعتبر الحقيقة من اختلاف التنوع. فيعني نعيد على وجه الاختصار، قيل إنه الخاشع المتضرع، وقيل أنه الدعاء يعني كثير الدعاء، قيل إنه الرحيم، قيل إنه الموقن، قيل إنه المؤمن، قيل أنه المسبح، قيل أنه المتأوه لذكر عذاب الله، يعني إذا جاءه ذكر عذاب يتأوه وخاف وقلق. الثامن أنه الفقيه، أنه الفقيه. لا شك كما قلت بعضها يعني أقرب من بعض. إن إبراهيم لأواه حليم. الحليم معروف الصفات العظيمة النبيلة، هو الصفوع عن الذنوب. الحليم هو الذي يصفح عمن يذنب عليه، عمن يخطئ عليه. الحليم هو الذي يصفح عمن يخطئ عليه ويقع فيه. وما في شك أن صفة الحلم من الصفات العظيمة التي تحتاج إلى مجاهدة الحقيقة. يعني الحلم ليس والله بالسهل يا أخوان. إنسان قد يقول أنا حليم أنا حليم، لكن قد يعني في موقف معين يغضب وينفعل، ويعني قد أن صلى يقتل أو يطلق زوجته أو مثل يسب الدين ويسب الله، يعني أمر خطير الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. فالحلم صفة عظيمة وخلة كريمة، قل من الناس من يتحلى بها، والله المستعان. ننتقل بعد ذلك إلى الآيات 122 و123. قال تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول أنه لما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون والله لا نتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سرية أبدا. فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا بعد تبوك نفر المسلمون جميعا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا مروي عن ابن عباس. هذا يعني مو تركوا يعني استغناء عنه ويعني وأنهم لا يهتمون بأمره، لا، بس يعني لما سمعوا الكلام عن المنافقين وأنهم يثبطون عن الجهاد وأنهم لا يخرجون وأنهم يتخلفون ونشط الصحابة رضي الله عنه، هم نشطون قبل ولكن بعد ذلك يعني قالوا لا نترك، لا نتخلف لا عن غزوة ولا عن سرية. فكان كلما حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعد غزوة تبوك خرجوا، فيعني بقي يعني تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. فالله جل وعلا هنا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. القول الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على مضر أجدبت بلادهم، فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها إلى المدينة من الجهد ويظهرون الإسلام وهم كاذبون، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. يعني أنهم كانوا يأتون يظهرون الإسلام وهم كفار، فالله جل وعلا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. القول الثالث أن ناسا أسلموا وخرجوا إلى البوادي يعلمون قومهم فنزلت إلا تنفروا يعذبكم، فقال ناس من المنافقين هلك من لم ينفر من أهل البوادي، فنزلت هذه الآية. يعني أنهم طلعوا يعني أرادوا أن كل يخرج إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وهذا غير صحيح، إنما يخرج من ينفع الله بهم ويبقى بقية لأمر آخر. القول الرابع أن ناسا خرجوا إلى البوادي يعلمون الناس ويهدونهم ويصيبون من الحطب ما ينتفعون به، فقال لهم الناس ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فأقبلوا من البادية كلهم فنزلت هذه الآية. فعلى كل حال يعني هي أربعة أسباب، وأشهرها هو السبب الأول، والأشهر السبب الأول وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة لما سمعوا الوعيد الشديد للمنافقين الذين تركوا الجهاد ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صاروا ما يتركون لا سرية ولا جيش إلا ويخرجون فيه حتى تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. يعني هذا كلمة في العموم، واحدة واحدة لا شك مع بقية لكن ليسوا بالكثرة. والآية على كل حال فيها توجيه أنهم لا ينفرون كافة وإنما تنفر طائفة. قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذي في قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال الزجاج هذه الآية لفظها لفظ الخبر ومعناها معنى الأمر. يعني كان يقول الله جل وعلا يعني يوجب أو يأمر أن ينفر بعضهم ويبقى بعض، ينفر البعض ويبقى البعض، فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ينفروا يعني يخرجوا ويتحركوا، يعني لينفروا يعني يخرجوا ويذهبوا ويتحركوا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كافة بمعنى جميعا، كافة بمعنى جميعا. اختلف في المراد بهذا النفير على قولين. القول الأول أنه النفير إلى العدو، والمعنى ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم، بل تنفر طائفة وتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين، يعني الفرقة القاعدين، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدد أمر أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم. يعني هذا هو القول الأول، يعني أنه لا يخرج كل الناس في الجهاد، تخرج طائفة للجهاد في سبيل الله عز وجل وتبقى طائفة تتعلم وتتفقه في الدين وتتلقى الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رجع أولئك الذين في السرايا أخبرهم الذين بقوا في المدينة بما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. القول الثاني أنه النفير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون ولينذروا قومهم المتخلفين. يعني بل المقصود أنهم ينفرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سيكسبون جهادا في سبيل الله وسيكسبون تعلما وخيرا حتى يعلموا قومهم ويبينوا لهم. على كل حال يعني كلا القولين صحيح إن شاء الله تعالى. إذن المقصود بالقول الأول يعني أن يكون النفير إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، والقول الثاني أن يكون النفير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه العلم ويتفقهوا في الدين ويحصلوا على كل خير. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني أنهم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقهوا، وهذا في الترغيب في الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته على كل حال ليتفقهوا ويتعلموا، فإذا رجعوا إلى قومهم علموهم وأخبروهم لعلهم يحذرون فلا يقعون فيما حرم الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية فيها ترغيب وحث على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بالنفير إذا نفروا أو بالإتيان إلى مجالس عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا ينفرون كلهم وإنما يذهب طائفة ويبقى طائفة حتى يكون هناك يعني توازن وخير، أناس يجاهدون وأناس يعني يتعلمون ويتفقهون، هذا على قول، أو أنهم الذين يأتون من خارج المدينة أو الذين في المدينة أيضا ويصطفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا منه ويتعلموا، حتى إذا رجعوا إلى قومهم سواء خارج المدينة أو من كانوا في نواحي المدينة فقهوهم في الدين وعلموهم. ويعني السنة تدل على الحقيقة حرص الصحابة على التفقه في الدين وعلى المعرفة. قصة عمر في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أن عمر رضي الله عنه كان هو وأخ له أنصاري يعني يتقاسمان العمل، فهذا يعمل وهذا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا مكان هذا، كل حرص على التفقه في الدين. فإذا جاء عمر مثلا أخبر الأنصاري بما سمع، وإذا ذهب الأنصاري جاء إلى عمر وأخبره بما سمع من العلم والفقه في الدين، وهذا يدل على الحقيقة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين، مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يفوتهم شيء. وهم على بكل حال يعني هم على طبقات، منهم من هو يعني متفرق مثل أبي هريرة رضي الله عنه وجملة من الصحابة، ومنهم من كان يعمل، يعني المهم أنهم كانوا لا يحرمون أنفسهم من مجالس الذكر ومن مجالس الخير. ثم قالت الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هنا نداء للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار، فأمر بقتال الكفار على وجه العموم في آيات كثيرة، لكن هنا تعليم وإرشاد أنه يبدأ بقتال الأقرب فالأقرب، يعني لنفرض أن في كفار على مثلا ثلاث مراحل يعني في المسافات، فيؤمر يقاتل الأقرب، ما يروحون يذهب المسلمون إلى أقصى البعيد ويتركون القريب، لا يبدأوا شيئا فشيئا. وهذا بلا شك يدل على يعني الحنكة في القتال وفي المعارك، ما يجي الواحد يأتي إلى آخر شيء ويترك أول شيء واللي هو القريب منه، هذا غلط. الصحيح أنه يبدأون بالأقرب فالأقرب. يعني يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يلونكم يعني يقربون منكم، القريبون منكم، يلونكم أي القريبون منكم. المفسرون ذكروا من المقصود بمن يليهم، هو الحقيقة الخلاف الآن المذكور في من يليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول أنهم الروم، وهنا القول الثاني أنهم قريظة والنضير وخيبر وفدك، القول الثالث أنهم الديلم، القول الرابع أنهم العرب يعني عموم العرب، القول الخامس أنه عام في قتال الأقرب فالأقرب، هذا هو الصحيح. يعني هي خمسة أقوال، القول الأول أنهم الروم، القول الثاني أنهم بنو قريظة والنظير وبنو النظير وخيبر وفدك، القول الثالث أنهم الديلم، القول الرابع أنهم العرب عموما يعني قبائل العرب الكافرة، القول الخامس أنه عام، هذا هو الصحيح. القول الخامس أنه عام، لأن هذا يختلف من زمان إلى زمان، القول الخامس أنه عام في قتال الأقرب فالأقرب. على كل حال أنه ينبغي أن يقاتل أهل كل ثغر الذين يلونهم. فعلى كل حال يعني هو ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تخطى في حربه الذين يلونهم من الأعداء ليكون ذلك أهيب له، ف فأمر بقتال من يليه ليستن بذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في بعض الأحيان الله أعلم بصحة هذا أنه يذهب ويتخطى في قبيلة عربية وقبيلة وقبيلة ثم يذهب إلى القبيلة مثلا البعيدة ليكون أهل، ما في شك أنه في هيبة وفي رعب سيدخل في قلوب هذه القبائل التي تخطاها. فلكن على كل حال يعني أمر بأن يقاتل من يليه لأنه سيكون قدوة وفي هذا السنة لهذه الأمة. والله جل وعلا قد أمر بهذا فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قوله تبارك وتعالى وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا يجدوا يعني يحصلوا ويروا، وليجدوا فيكم غلظة يعني يحصلوا ويروا. قوله تبارك وتعالى غلظة اختلف في المراد بها، قيل شجاعة وقيل شدة. القول الأول قاله ابن عباس أن المراد بالغلظة هي الشجاعة، والقول الثاني قول مجاهد بأنها شدة. وليجدوا فيكم غلظة، وبلا شك يعني المؤمنون مأمورون بأن يكونوا على يعني مرتبة عظيمة في الشجاعة وفي الشدة والقوة والبأس، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وما في شك أنهم يتأدبون بأداب الجهاد، لا يقتلون النساء ولا الأطفال ولا يهدمون الصوامع ولا يعني ما هو معروف من أداب الجهاد. ما معناه أن الواحد شجاع وشديد أنه يظلم ويبطش، هذا كلام يعني هن المقصود يعني مراعين آداب الجهاد وأخلاقيات المجاهدين في سبيل الله عز وجل. إذن الغلظة فسرت بأنها الشجاعة كقول ابن عباس، وقال مجاهد أي شدة. قوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان الله الحديث دائما يتكرر معنا عن المعية، وهذه هي المعية الخاصة. شوف يعني أنك أيها المجاهد أو كذا احرص تحقق مقام التقوى بفعل الأوامر وترك النواهي، فتقوى الله جل وعلا معك أينما حللت وأينما ارتحلت. يجب أن نحرص على تحقيق مقام التقوى ونبشر بهذا الثواب وهذا الأجر أن الله معنا، واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه المعية الخاصة، المعية العامة هي التي تفيد الإدراك والإحاطة والعلم، والمعية الخاصة من ثمراتها النصرة والتأييد والحفظ والرعاية من الله عز وجل. فإذا لم يكن الله عز وجل مع عبده خلي بينه وبين نفسه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولو كان شجاع ولو كان معه ما معه، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من وكل إلى نفسه ضاع وخاب وخسر. ولذلك جاء في الدعاء اللهم لا تكلني نفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لي شأني كله. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وبختام هذه الآية نكون قد أنهينا ولله الحمد الحديث عن تفسير آيات الأحكام في سورة التوبة، لنبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة وما بعدها بتفسير آيات الأحكام في سورة النحل. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.